حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المطلق والمقيد. ووقف بنا الحديث على شرط حمل المطلق على المقيد. معنى الكلام ده ايه؟ يعني مسألة حمل المطلق على المقيد ليست على الإطلاق، بل لابد من توافر شروط، إذا وجدت ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. أما إذا عدمت الشروط فلا يحمل المطلق على المقيد. يبقى بناء على ذلك، انت كرجل درست أصول، كلمة يحمل المطلق على المقيد هذا بنقولها عند الكلام عن المتشابه أو عند تعارض الأدلة، نقول من جملة أوجه التعارض الترجيح، ومن جملة أنواع الترجيح حمل المطلق على المقيد، وكذلك عند التعارض. ولكن عند الدراسة والتفصيل لا، المطلق والمقيد، المطلق لا يحمل على المقيد إلا بشروط معينة. اكتب عندك شروط حمل المطلق على المقيد. الشرط الأول أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق. أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق. فإن وجد الدليل الصحيح فلا يجوز العمل بالمطلق على إطلاقه. فإذا وجد الدليل الصحيح فلا يجوز العمل بالمطلق على إطلاقه. فالمقيد هنا مقدم على المطلق وحاكم عليه. فالمقيد هنا مقدم على المطلق وحاكم عليه. ولا فرق في الدليل أن يكون من الكتاب أو السنة، أو أن يكون متواترا أو أحادا. أو يكون متقدم أو متأخر. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وتقييد السنة بالسنة وتقييد الكتاب والسنة بالإجماع وبالقياس. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وتقييد السنة بالسنة وتقييد الكتاب بالسنة وتقييد الكتاب والسنة بالإجماع وبالقياس. نعم، المتقدم والمتأخر في النزول أو في ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقيد أولا وذكر بعده المطلق، أو لعل جاء المقيد في القرآن نزولا متقدما وجاء المطلق بعده. هذه معنى التقديم والتأخير. لا، مثال بعدين. اكتب عندك ووجه ذلك أن القيد بيان للمطلق، والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين. والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين أو أقوى منه أو أقوى، بل يكفي أن يكون البيان صحيحا. الشرط الثاني ألا يوافق المقيد المطلق، ألا يوافق المقيد المطلق، ألا يوافق المقيد المطلق. مثال ذلك في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، من أول السطر. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. عن عشائكم الحديث الأول مطلق، وجه الإطلاق إذا أقيمت الصلاة، والحديث الثاني مقيد بصلاة المغرب. وعليه فلا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن المقيد موافق للمطلق. حاضر. الحديث الأول إذا أقيمت الصلاة وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة هنا أي صلاة، فجر الظهر أي صلاة. طيب الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. الحديث الأول مطلق، وجه الإطلاق فين؟ إذا أقيمت الصلاة أي صلاة. والحديث الثاني مقيد بصلاة المغرب، فلا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن المقيد موافق للمطلق. الشرط الثالث من شروط حمل المطلق على المقيد، نعم، لا المغرب، المغرب، لا هذا الصحيح. الشرط الثالث اتفاق حكم المطلق وحكم المقيد. اتفاق حكم المطلق وحكم المقيد. روى ابن ماجة بسند صحيح من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فالحديث الأول مطلق بمجرد الالتقاء وهو المس. والثاني مقيد بغياب الحشفة والحكم واحد. فالحديث الأول مطلق بمجرد الالتقاء وهو المس، والحديث الثاني مقيد بغياب الحشفة والحكم واحد. ما الحكم هنا؟ غسل، ماشي، والحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد، ماشي. بعد ذلك موانع حمل المطلق على المقيد. إذا ورد قيدان متضادان، أي مختلفين وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه. ولا يحمل المطلق على المقيد. لأن عندنا هنا كم قيد؟ قيدان متضادان ولا مرجح لأحدهم على الآخر. اكتب عندك مثال ذلك. قضاء صوم رمضان، قال تعالى فعدة من أيام أخر، يكتب بجوارها مطلق لم يقيد. طيب من أول السطر: صوم الظهار. صوم الظهار. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. اكتب بجوارها مقيد بالتتابع. ماشي كده؟ مقيد بالتتابع، فشهرين متتابعين. اكتب عندك اول السطر: صوم التمتع. صوم التمتع. قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. مقيد بالتفريق. كتبت عبد الرحمن؟ مليني كده كتبت إيه؟ من أول قضاء صوم رمضان. كويس. بالتتابع، أحسنت. بالتفريق. يبقى أنا عندي أخوان ثلاث أنواع من الصيام: قضاء صيام رمضان، قال تعالى فعدة من أيام أخر. ما هي الأيام الأخر؟ مطلقة. وجه في صيام الظهار قال شهرين متتابعين. يبقى مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالتتابع. وقال في صيام التمتع: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. مقيد بالإيه؟ بالتفريق. يعني ثلاثة هناك وسبعة عندنا هنا. طيب قضاء صيامنا رمضان بأي النوعين نلحقه؟ ما هنا عندنا هنا قيدين إيه مختلفين. هل نقيده بالتتابع أو نقيده بالتفريق؟ واخد بالك انت ازاي؟ فهنا القيدين مالهم ايه؟ متضادين، ولا مرجحه لقيد على قيد. اكتب عندك: فنجد ان صوم الظهار مقيد بالتتابع. فنجد ان صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم التمتع مقيد بالتفريق. مظبوط. وصوم التمتع مقيد بالتفريق. وقضاء رمضان مطلق ولم يقيد. وهو ليس أقرب لأحدهما من الآخر. وهو ليس لأقرب لأحدهما من الآخر، فلا يحمل على أحدهما ويبقى على إطلاقه. فلا يحمل على أحدهما ويبقى على إطلاقه. معايا يا أخوانا كده؟ اكتب عندك: أما إذا ورد على المطلق، أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل المطلق على أرجح القيدين. تاني. احنا خدنا اول مانع من موانع حمل المطلق على المقيد دي ان يأتي على المطلق قيدين من هم متضادين ولا مرجح لقيد على قيد. نعمل ايه؟ خلي القيود زي ما هي ويعمل بالمطلق على اطلاقه. الاحتمال بقى الثاني ان يرد على المطلق قيدان متضادين ولكن احدهما ايه ارجح من الاخر. العمل ايه؟ يحمل المطلق على اي القيدين؟ ارجح القيدين. اكتب يحمل المطلق على ارجح القيدين. مثال ذلك قال تعالى فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كويس. أطلق صوم الكفارة اليمين دون قيد فصيام ثلاثة أيام. أطلق صوم الكفارة لليمين دون قيد. دون قيد. من أول السطر قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد صوم كفارة الظهار بالتتابع. قيد صوم كفارة الظهار بالتتابع. واضحة؟ من أول السطر قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قيد صوم التمتع بالتفريق كما أخذناها من قبل. قيد صوم التمتع بالتفريق. اكتب عندك فكفارة اليمين أقرب إلى الظهار من التمتع. فكفارة اليمين أقرب إلى الظهار من التمتع لأن كل منهما كفارة. فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع. فصوم كفارة اليمين أقرب إلى الظهار من التمتع لأن كل منهما كفارة. فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على صوم كفارة الظهار بالتتابع. هذا الأمر واسع بس حمد اللي بنتكلم درست أصول بقى ماشي. فيقيد قلنا صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على صوم كفارة الظهار بالتتابع. اكتب ويؤيد هذا الحمل. ويؤيد هذا الحمل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ويؤيد هذا الحمل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. هم نتكلم عليه دلوقتي إخواننا موانع حمل المطلق على المقيد. قلنا أول حاجة أن يأتي قيدان متضادان وليس هناك مرجح لقيد على قيد. فهذه الحالة يبقى المطلق على إيه؟ على إطلاقه. اكتب عندك الموانع اللي هو المانع الثاني إذا وجدت قرينة مانعة. إذا وجدت قرينة مانعة احنا بنتكلم عن ايش خالد؟ انا سألتك بتتكلم ليه؟ بتتكلم عن ايه؟ طيب ماشي الحمد لله على سلامتك. بنتكلم عن موانع حمل المطلق على المقيد. يعني أنا عندي مطلق وعندي مقيد، وقبل ذلك تكلمنا عن شروط حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، واخد بالك؟ أن يصح. نعم لا بس يجزؤهم، نكمل يا إخواننا كلامنا. قلنا شروط حمل المطلق على المقيد: أن يصح الدليل، أن يتفق حكم المطلق مع المقيد، واخد بالك؟ ايه تاني الشرط الثالث؟ الا يوافق المقيد الايه؟ المطلق. طيب الحمل بقى، قلنا اول مانع من موانع الحمل ان يوجد للمطلق قيدان والقيدين متضادين ولا يمكن نرجح قيد على قيد، فالعمل ايه؟ قال لك اترك كل شيء كما هم، المطلق على اطلاقه والمقيد على قيده. طيب المانع الثاني: إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل، منعت من الحمل يعني ايه؟ تمنح احسن حمل المطلق على المقيد، كان يستلزم من حمل المطلق على المقيد تاخير البيان عن وقت الحاجه. ومما هو معلوم ان تاخير البيان عن وقت الحاجه ماله يا اخوانا؟ لا يجوز في حق من النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب ايضا عندك: ومن المعلوم ان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لازم لا بيبقى خطأ منه، خد بالك، زي المسألة اللي عدم النكير. ماشي ماشي يا اخوانا كده. يبقى اذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك: روى الشيخان من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم هنا بحج ولا عمره؟ ها الاثنين طبعا. ماشي. ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه واله وسلم: لا تلبس القمص، شكلها، لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. من الأول تاني، حاضر، من الأول تاني. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص، جمع قميص وهو الثياب الذي نرتديه الآن، ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. الورص نبات له رائحة طيبة، بل الورص بالسين، كويس كده أخواننا؟ يبقى هنا الشارع الحكيم حرم علينا لبس أشياء معينة، واخد بالك؟ خلاص ما عداه هو حلال. وهذا الحديث هو شأن حديث لا تنتقب المرأة المحرمة، ويخطئ خطأ بينا من يقول لا تنتقب أي يجوز لها أن تكشف وجهها، فكشف الوجه على الراجح والمعتمد من أقوال أهل العلم لا يجوز. فإذا قلنا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يفهم منه أنها تمشي في مناسك الحج والعمرة سافرة عن وجهها وكفيها، يلزم منه أن يمشي الرجل عار، ما هو لا تلبس القمص ودي لا تلبس القفازين ولا النقاب، دي زي دي بالضبط. طب المعنى المراد إيه؟ أي أنها لا تستر وجهها في مناسك الحج والعمرة بنقاب ولا قفازين، ولكن تأتي ببديل آخر، كما أن المحرم يحرم عليه أن يستر بدنه بسروال أو بقميص أو بعمامة أو ببرنس، وله أن يستر بدنه بغير ذلك كالإزار والرداء. اتفهمت؟ دي زي دي بالضبط. لأن بعض الناس بيستدل يقول خلاص تمشي كشف عن وجهه، لا يا أخوانا هذا مخالف ولا يجوز، ولكن المحرم إيه؟ أن تستر بدنها بنقاب، وهو ما قطع وفصل على قدر الوجه، أما عدا ذلك بقطعة من القماش لا شيء فيه. اكتب عندك. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب بعرفة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب بعرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، للمحرم. تاني قال ابن عباس حديث عند البخاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ويقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، للمحرم. اكتب عندك. يوجد بين الحديثين تعارض ظاهري، وهو في حديث ابن عمر قيد النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بقطع أسفل من الكعبين، قيد النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بقطع أسفل من الكعبين، صحيح ولا لا؟ ما هو في الحديث الأولاني فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، طيب في حديث ابن عباس ها فليلبس الخفين مطلق، وكذلك نهى عن لبس السراويل، وفي حديث ابن عباس أمر بلبس الخفين دون قطع وكذلك لبس السراويل دون فتق. ها ركزوا، لان المساله عاوزه شيء من الدقه شوي. ماشي، اكتب عندك. يبقى عندنا دلوقتي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه نهى عن لبس السراويل، وقال ان الرجل ان لم يجد نعلين يلبس الايه خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس، وابن عباس كان فين؟ في عرفه، واخد بالك؟ امر بلبس الخفين دون قطع، وامر بلبس السراويل دون فتق، اي دون تقطيع يعني. اكتب عندك. فلما امر بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة، فلما أمر بلبس الخفين دون قطع في عرفات، اللي هو حديث مين؟ ابن عباس، بيقول يخطب فين؟ في عرفات، على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة، اللي هو حديث ابن عمر، حديث ابن عمر كويس، على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة، ليحملوا حديث ابن عباس عليه، وما كان ليسكت عما يجهلون. فلو قلنا بجواز حمل المطلق حديث ابن عباس على المقيد حديث ابن عمر، ترتب على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز في حق النبي، وعليه فلا يجوز حمل المطلق على المقيد والحال كذلك، وعليه فلا يجوز حمل المطلق على المقيد والحال كذلك. نعم، وهذا لا يجوز، وعليه فلا يجوز حمل المطلق على المقيد والحال كذلك. طب اقراها تاني ورجعها معايا وتنشرح. فلما امر بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه، لأن كلامه اللي هو حديث ابن عمر في مدينة ما كانش كل الصحابة حاضرين، مظبوط؟ يعني أقل شيء أهل مكة ما كانوش حاضرين. فلما سئل في المدينة قال يفعل كذا وكذا ويلبس الخفين وليقطعهما أسفل النعلين أسفل الكعبين، مظبوط كده؟ طيب، فلما قال هذا الكلام على مشهد كثير من لم يحضر كلامه بالمدينة حديث ابن عمر، ليحملوا حديث ابن عباس عليه. طب ابن عباس ماذا قال؟ ابن عباس حديث ابن عباس قال ايه؟ ها؟ يلبس الخفين بدون قطع، كويس. طيب السؤال بقى واللي قال العلماء يقولوا ايه؟ طيب هنفترض وده واقع، إن بعض من لم يحضر في المدينة، بعض من حضر في المدينة لم يحضر فين؟ في مكة، في كتير ما حضرش، يبقى في هذه الحالة لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى كلام ابن عباس ماله؟ ها؟ مطلق، مظبوط؟ وكلام ابن عمر ايه؟ مقيد. طب ما هو في فريق من الصحابة ما سمعش القولين، واخدين بالكم يا اخوانا؟ وعلشان نحمل المطلق على المقيد لازم اكون سمعت المطلق والمقيد، مظبوط ولا لا؟ ففي جمع من الصحابة ما سمعش، اللي هم مين؟ اللي هم كانوا في المدينة وسمعوا وفي حديث ابن عباس في عرفة لم يكونوا حاضرين، أو هؤلاء اللي في المدينة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيهم ولم يسمعوا كلامه في المدينة، اللي هو إيه أسفل الإيه يقطعهم أسفل الكعبين. فعشان أن هم لم يسمعوا الترخيص الذي رواه ابن عباس أو سمعوه ولم يسمعوا كلام ابن عمر فلن يتمكنوا من سماع الحديثين، فمن العزيز أن يحمل المطلق على المقيد. ليه؟ لو حملناه يترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، فلو تم ذلك يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فمن أجل هذا نمنع من حمل المطلق على المقيد والحال كذلك. اللي فطل للمسألة دي بقى كل الكلام ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. اكتب عندك حتى على فضل انه متاخر. احنا قلنا احنا لما جينا نتكلم عن شروط حمل المطلق على المقيد، ها اشترطنا التاخير والتقديم ام لما اشترط؟ خلاص، اصل انت هتتكلم متاخر ومتقدم هتخش في النسخ، خد بالك معي. اكتب عندك، ها طول بالك يا الله يهديك على، اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: أمرهم بقطعهما أولا. أمرهم بقطعهما أولا، بقطع إيه؟ الخفين أسفل الكعبين. افتح خص كده حديث ابن عمر في القوس: ثم رخص لهم في لبسهما، ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع. حديث ابن عباس: ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع. حديث ابن عباس. وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. من أول السطر أو عنوان في وسط السطر كده: أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. نعم، لا لا لا، أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. أقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا إن شاء الله.